بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، النذر لا يأتي بخير، فإن كثيرا من الناس اليوم يشقون على أنفسهم ويلزمونها بما لم يلزمهم الله به، حينما يجعلون النذر سبيلهم لتحقيق أغراضهم ومراميهم، ويجعلونه الدافع لهم للإقدام على أمر من الأمور أو الإحجام عنه، وهم بذلك ضروا أنفسهم وأوقعوها في الحرج والضيق، وقد كانوا في سعة من أمرهم فضيقوا عليهم واسعا. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي بخير. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولقد ورد في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ففي الحديث السالف ذكره نهي عن النذر، والنهي أقل درجاته الكراهة، بل ذهب جمع من العلماء إلى أن النهي في هذا الحديث مقتضى للتحريم، فقالوا بتحريم النذر بمختلف أقسامه وصوره مهما كان الدافع إليه والباعث على القيام به. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير، وإن العاقل لا يمكن أن يقدم على أمر ليس فيه خير له، هذا فضلا عما إذا كان فيه خلاف ذلك، والنذر على هذا الوجه، لأنه يحمل صاحبه من التبعات والأعباء ما كان في سعة من أمره بالنسبة له، فهو يثقل كاهل الناذر ويحمله أعباء ما نذره، وفي ذلك إرهاق للنفس وتثقيل عليها. وكم شكى الناذرون من نذرهم وعجزهم عن القيام بما نذروه فندموا، ولكن لم ينفع الندم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن النذر إنما يستخرج به من البخيل، ومن يرضى أن يوصف بهذا الوصف، فالبخل صفة ذميمة لا يقبلها العقلاء لأنفسهم، فالناذر كالبخيل الذي لا يقوم بأمر من الأمور إلا إذا رأى مقابله ماثلا بين عينيه. ولقد كثر سؤال الناس في هذه الأيام عن النذر وكفارته، وكثر الشاكون من النذر وما لحقهم من عنة بسبب ذلك النذر، فصاروا يبحثون عن المخارج. وفات عليهم أن بعض أنواع النذر لا يمكن أن يتحلل منها، وأن الكفارة لا تشرع فيها كما هو الشأن في نذر التبرر بقسميه المطلق والمعلق. فإن نذر التبرر يجب الوفاء به مهما كانت الآثار التي تترتب على ذلك. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فنذر التبرر، وهو الذي يسمى بنذر الطاعة، حينما ينذر الإنسان أن يقوم بطاعة من الطاعات، إما مطلقة كما لو قال لله علي أن أصوم شهرا، أو معلقة بحصول أمر من الأمور له كما لو قال: إن شفاني الله من مرضي صمت شهرا، أو يقول لله علي إن نجحت في الامتحان أن أصوم شهرا. فهذا النذر بقسميه نذر طاعة، والوفاء به أمر متعين لا تغني الكفارة فيه ولا تكون مزيلة لأثره. ونذر التبرر المعلق هو الذي يكثر وقوعه ويكثر السؤال عنه، لأن الإنسان يعلق تلكم العبادة التي نذرها على حصول الأمر المعلق عليه. إن علقه بنجاح أو شفاء من مرض، إن علق ذلك بالشفاء، فإذا تحقق للناذر مراده صار يبحث عن المخارج ويطرق أبواب العلماء عسى أن يجدوا له مخرجا. ونذر التبرر المعلق متى حصل المعلق عليه فإنه يلزم القيام به، ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منه بكفارة أو غيرها. ويلتبس على البعض من الناس ما هو شبيه بنذر التبرر المعلق وهو في واقع الأمر ليس منه، وذلك أن يقصد الإنسان بنذره منع نفسه من شيء أو حثها عليه، كأن يقول: إن سافرت غدا فلله علي أن أصوم شهرا، أو إن لم أسافر غدا فلله علي أن أصوم شهرا، قاصدا منع نفسه من السفر أو حثها عليه. فهذا النذر وإن كان فيه ما يشبه نذر التبرر المعلق حيث ذكر عبادة من العبادات، إلا أنه ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل ما يعرف لدى الفقهاء بنذر اللجاج والغضب، حيث أنه لم يقصد العبادة ذاتها، وإنما هو قصد المنع أو الحث. وعليه فلو أنه تحقق الأمر الذي نذر أن يقوم به أو الذي نذر أن يمتنع عنه، فإنه لا يلزمه الصيام، وإنما تجزئه الكفارة، فهو في هذا النذر مخير بين أن يكفر أو أن يقوم بما اقتضاه نذره، وهذا يلتبس أمره على كثير من الناس حتى على بعض طلبة العلم. وإنما سمي بنذر اللجاج والغضب لأنه يقع في الغالب أثناء لجاج وخصومة وغضب، فسمي بهذا الاسم. ونذر التبرر بقسميه المعلق والمطلق يتعين القيام به، ولا تجزئ الكفارة عنه، ويتعين القيام به على النحو الذي نص عليه الناذر في نذره، حتى وإن شق ذلك عليه إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا نذر الإنسان أن يتصدق بماله كله نذرا مطلقا أو نذرا معلقا فإنه يجزئه التصدق بالثلث، كما جاء في قصة كعب بن مالك وأبي لبابة، حيث نذر كل واحد منهما أن يتصدق بماله كله توبة لله عز وجل مما حصل منه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجزئك الثلث. قال ذلك لكل واحد منهما على حدة. ومع أن النذر مكروه من حيث إنشائه أو هو محرم على الخلاف في ذلك، إلا أن الوفاء به أمر واجب إن كان نذر تبرر، ومندوب إن كان نذرا ليس نذر تبرر، باستثناء نذر المعصية فإنه نذر غير منعقد. يدل على ذلك مدح الله عز وجل للموفين بالنذر، حيث يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولا تناف بين أن يكون مكروها أو محرما من حيث الإنشاء، وبين أن يكون مندوبا أو واجبا عند الوفاء وأن يمدح فاعله، فللإنشاء حكم وللوفاء بالمنشأ حكم آخر، ولا تلازم بينهما. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على البعد عن النذر، فلا توقع نفسك في الحرج، ولا تلزمها بما لم يلزمها به الشرع، واعلم أن الله كريم جواد يعطي بغير مقابل. ولكنك إن نذرت وكان النذر مما تشرع الكفارة فيه سوى نذر التبرر، فعليك إذا لم تقم بمقتضى ما نذرت لسبب أو لآخر أن تبادر إلى التكفير، وكفارة النذر هي كفارة اليمين، تخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.